بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند الشيء الذي قصه الله علينا على لسان السحرة لما هددوا وحملوا إلى القتل أو الصلح، دعوا الله عز وجل بقولهم: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقلنا إنهم طلبوا من ربهم أن يلهمهم صبرا قويا ثابتا يستطيعون بهذا الصبر وهذا التحمل أن يقفوا أمام تهديد فرعون وطغيانه وأمام شدة العقوبة. فكأنهم يقولون: يا رب ألهمنا صبرا يجعلنا لا نخاف غيرك، لا نخاف غيرك في إحقاق الحق وإبطال الباطل، وتوفنا مسلمين أي لتكن وفاتك لنا على حالة نحن فيها مسلمون. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني ابقوا دائما على الطريق السوي حتى لا يفجأك الموت وأنت منحرف. إذا توفنا على حالة يكون إيش؟ نحن مسلمين فيها، لك إيماننا مكتمل، مذعنين لأمرك ونهيك في القول والفعل والاعتقاد. وهكذا جمعوا بدعائهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، جمعوا في دعائهم بين كمال الإيمان وكمال الإسلام في الظاهر والباطن. الإسلام خضوع الجوارح والإيمان خضوع القلب، فجمعوا في هذا الدعاء بين إيش؟ بين تمام الإيمان وتمام أو كمال الإيمان وكمال الإسلام. هذه الآية لابد أن نقف عندها وقفة كما وقف فيها صاحب المنار عليه رحمة الله، وقفة جميلة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يقول عليه رحمة الله، ما خلاصته بإيجاز: إن الصبر على المكاره والمشاق إنما هو ثمرة من ثمرات الإيمان. الصبر، ولذلك تنال الإمامة بالدين بأمرين: بالصبر واليقين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا. إذن تنال الإمامة في الدين وكمال اليقين بإيش؟ بكمال يقين مع صبر. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، الشرط، وكانوا بآياتنا يوقنون. أفرغ علينا صبرا، وإذن التحمل المشاق والصبر على المكاره ثمرة من ثمرات الإيمان، لأنه ما من شيء كالإيمان بالله والخوف منه والرجاء بمغفرته وعفوه تبارك وتعالى يدفعك إلى الصبر. الخوف من الله، الخوف من عقوبته، الطمع في جنته، رجاء، هو الذي يدفعك إلى إيش؟ إلى أن يقوي صفة الصبر في النفس الإنسانية. الخوف من الله، طمع في ثواب، وخوف من عقاب، هذا الذي يقوي الصبر. هذا الأمر أن الإيمان هو الذي يدفعك، الإيمان بالله والخوف منه ورغبة في جنته خوفا من عقابه، هو الذي يدفعك إلى أن يثبت الصبر في النفس الإنسانية. هذا الأمر قرره العقل والنقل. النقل يعني النصوص القرآنية، والعقل يعني اجتهاد العلماء، اتفقوا في هذا الموضوع أن الصبر ثمر من ثمرات الإيمان، وأن الإيمان يقوي هذه الصفة في النفس الإنسان. قرره العقل والنقل. تقرأ في النقل: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وتقرأ: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقلنا الآية وجعلناهم أئمة. هذا النقص وكثير الصبر آيات واردة فيه كثيرة جدا. ونقول عقلاء الذين درسوا التاريخ وما حصوه تتفق مع هذه الحقيقة. نعم، الذين كتبوا أخبار الحرب العالمية الأخيرة الثانية، نعم، وخاصة ما ذكرته مجلة المختار 10-12 سنة تكتب في هذا الموضوعات وموضوعات أخرى. علماء التاريخ قرروا وكتبوا في أخبار الحروب الأخيرة الحرب الأخيرة في عللها وفلسفتها ودراسة نفسيات القائم قرروا شيء. قال إن المؤمنين بالله، قرروا أن المؤمنين بالله واليوم الآخر من جميع الملل، إذا عنده إيمان بإله واليوم آخر، أعظم شجاعة وأشد صبرا في مشاق الحرب. أي دراسة تاريخية فالتقت مع النصوص، إذا اجتمع العقل والنقل على أن الإيمان بالله اليوم الآخر هو الذي يضفي على النفس الإنسانية صبرا في المشاق. أثبتوا على مشاق الحروب من غيرهم، ثم قال ولذلك يحرص أوسع الناس علما في الحروب، كالشعب الألماني بيضرب مثل هو في ذلك، بالمحافظة على الدين في جيوشهم. لهم موجهون في القضايا الدينية. وينقل قضية أو كلام لبسمارك، بسمارك مؤسس الوحدة الألمانية كما تعلم، اللي قرأ بالتاريخ بيعرف هذا، وهو أكبر ساسة أوروبا في عصره. بسمارك له كلمة في هذا الموضوع، أن الإيمان له الأثر الأكبر في تثبيت الجندي في الحروب والمعركة. الكلمة نقلها عنه ما يسمى كان عهد كاتم سره، يعني أمين السر عندنا، أمين سر بسمارك كاتم سره، كتب مذكرات عنه نقلها ثم طبعها وأخرجها بعد موت بسمارك. كان اسمه مستر بوش، مش بوش هذا، لا لا. بيقول أمين سره، بيقول جلس بسمارك يوما على مائدة الطعام فرأى بقعة من الدهن وقعت على غطاء المائدة القطن، فأخذت تنتشر البقعة شيئا فشيئا لما بتصير تتوسع. بسمارك يراقب هذه الحركة، فقال انتبهوا لمن حوله، انظروا إلى البقعة، نظروا، قال كما تنتشر هذه البقعة من الدهن في النسيج القطني شيئا فشيئا، كذلك ينفذ الشعور باستحسان الموت في سبيل الدفاع عن المثل والوطن. بتوسع في أعماق القلوب، وإن لم يكن هناك مكافأة، أمل في المكافأة الدنيوية. يعني الجندي في تلك الساعات لا يفكر بمكافأة دنيوية أبدا. ذلك يقول كلام بسمارك لما استقر في الضمائر من بقايا الإيمان، ذلك الإيمان الذي يشعر به كل واحد منا. ماذا يشعر؟ قال يشعر أن ذاتا مطلعة، يشعر أن ذاتا يشعر أن ذاتا مطلعة وأحدا مهيمنا يراه، وهو يجالد الموت. الجندي قد يصاب يتعرض لموت أو قتل، لكن في تلك اللحظة يشعر أن ذاتا تراقبه أكبر من القائد وأكبر من كذا، وإن لم يكن قائده قد رآه، يشعر أنه كأنه مراقب. وكان إلى جانب بسمارك بعض العلمانيين مرتابين، فقال لبسمارك يا سيدي أتظن سعادتكم، أتظن أن العساكر يلحظون في تلك اللحظة هذه المراقبة التي تقول عنها ذاتا تراقبهم قوة عليا مهيمنة، هل يشعرون بها أو هل يستحضرونها في تلك اللحظة تخطر على بالهم؟ فماذا قال بسمارك؟ قال ويحك، ليس هذا الأمر من باب الملاحظات، بل هو شعور ووجدان مغروس في النفس الإنسانية وبوادر تسبق الفكر. قبل ما يفكر هذا موجود عنده، موجود بغريسه مثل غريسه الطعام والشراب، فلا تقل يلاحظ، مغروس، وهو بوادر تسبق التفكر والفكر، بل هو ميل في النفس وهوى فيها كأنه غريدة. ثم قال له ولو لاحظوا أنه الأمر ناقشوه أنه في ذات لفقدوا ذلك الوجدان والميل، أنه في أحد براسه مغروس ولذلك لا يناقشونه أبدا. ثم قال بالمسمارك هل تعلمون أنني لا أفهم كيف يعيش قوم وكيف لهم أن يقوموا بتأدية واجباتهم إن لم يكن لهم إيمان بدين سماوي وإيمان بخالق لهذا الكون. ثم قال واعتقاد بأن هناك إلها يحب الخير لهم وحاكم ينتهي إليه الفصل في يوم يحاسب فيه على الأعمال خيرها وشرها. ثم قال ولولا هذه العقيدة الدينية التي أحملها والتي مغروسة في شعوري دون أن أدري لما خدمت الإمبراطور لحظة واحدة. يعني أنا أرجو الثواب من أين؟ من الله مش من الإمبراطور، لأنه يعتقد أن ذاتا تراقبه، هذا المراقبة الذاتية. فالمسلم لا يقدم على السرقة لأن الشرطي شايفه، لا أبدا، وإنما لأن الله يعلم أنه مراقب. نعم، ولولا هذه العقيدة التي أحملها لما خدمت عاهدي الإمبراطور ساعة من الزمان. والآن بعد قال أفرغ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ماذا جرى بعد هذه الوقائع؟ وقعت الصلب للسحرة وقبل وقت انتصار موسى والجواب مدهش، الجواب مدهش. قال الرازي اعلم بعد هذه الواقعة استجابة السحرة وصلبهم ترون أن فرعون لم يتعرض لموسى ولم يأخذه أبدا. اقرأ التاريخ أبدا، ما تعرض بعدها لموسى أبدا. وهذا التصرف من فرعون أثار استغراب الحاشية. الحاشية خائفة من أمر أن ينقلب الناس عليهم فيطيحوا بهم، وفي نفس الوقت وهم لا يعلمون فرعون خائف من موسى وهم لا يدعون ذلك. ولذلك استغرب يا سيدنا، ماذا جرى؟ سألوه تجاوز، لماذا تترك موسى؟ وذلك قول بدون عقاب وفعل ما فعل. وهذا ما قصه الله علينا، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. شفت بيش قال موسى مفسد وهو ما هو مفسد. أتذر موسى وقومه يفسدون في الأرض ويذرك وآلهتك؟ إيه كيف تتركه هكذا؟ ولم تدرك الحاشية ولا من حول فرعون أن فرعون كان خائفا من موسى خوفا شديدا، ولذلك لم يتعرض له أبدا. كما أن الملأ كانوا خائفين من إيش؟ من الإطاحة بهم، الناس بقى تتبع السحرة والآمن الكل وزين ولا الطغمة. نعم، وبخاصة حين رأوا مجاهرة السحرة لإيش؟ لفرعون لعداو اصطب، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، افعل ما تريد. وعدم المبالاة لا بتهديد ولا بوعيد. ففرعون كان خائفا من موسى والحاشية خائفة من التغيير، لأن التغيير سيزيله. ولذلك قالوا أتذر موسى وقومه يفسدون في الأرض ويذر آلهته؟ نعم. انتبهوا للجواب قبل أن نتكلم عن الجواب، نقف عند كلمة ويذرك وآلهتك. المؤرخون قالوا كان فرعون عندما يرى موسى يمتلئ رعبا، حتى ذكر بعضهم أنه عندما كان يراه تأتيه حال من إدرار البول فيسرى إلى إيش؟ إلى الحمام. ولذلك أبدا سرق القرآن الكريم ما تعرض له أبدا، دلك على أنه إيش؟ خائف. وقولهم ويدرك وآلهتك، القبط كانوا مشركين يعبدون آلهة متعددة ومتنوعة كما يقول المؤرخون وكما يقول ابن عاشور، ويذكر المؤرخون كثيرا من آلهتهم. كانوا يعبدون العناصر ويعبدون الكواكب، صوروا لهذه الكواكب صورا وللعناصر صور، الأشياء الموجودة تختلف باختلاف العصور والأقطار. أشهر آلهتهم كان فتاح، هو أعظمها عندهم، وكان يعبد في مدينة منفيس. كل أهل منفيس كانوا هذا إلههم. ومنها رع الشمس، ويتفرع عن رع آلهة أخرى باعتبار أوقات شعاع الشمس، أول ظهوره ومنتصف النهار والمغيب. نعم. ومنها إيزيريس وإيزيس وهوروس، هذا ثالوث مجموع بيعتبروه مثل الآب والابن روح القدس، يكملوا بعضها بعضا هذه الثلاثة، آب أم وأب وولد. ومن آلهتهم توت وهو القمر، وكان عندهم يسمى برب الحكمة القمر. ومنها آمون رع، وكان لهم مع الأصنام الرئيسية أصنام فرعية صورة عديدة مثل العجل أبيش، صوروا على هيئة صنم ويعبدوه. مش بس هيك، والجعران صوروا هو الجعد، الجعد إله كذلك من آلهتهم. وكان أعظم هذه الأصنام هو الصنم الذي ينتسب فرعون إلى بنوته وخدمته، أنا ابن الإله فلان، وده يعتبره كان ابن الإله هو المتصرف. نعم. وكان فرعون معدودا ابن الآلهة، كيف؟ من باب الحلول، يعني أن روح الآلهة حلت فيه فهو إله، ويعتبرونه هو المنفذ الوحيد لأمر الدين، طالما هو ابن الإله فهو المنفذ الوحيد لأمر الدين. ولذلك كان يعد إله مصر، وتقرؤون في كتاب الله عز وجل مصداقا لهذا الكلام، فقال أنا ربكم الأعلى، وقال في سورة القصص ما علمت لكم من إله غيري، هذا مقرر. يقول القاسم وكان من آلهتهم الصغيرة صنم يسمى بعل زبوب. شو وظيفته هذا الصنم؟ قال وظيفته أن يدفع الذبان بس، كش ذباب، هذا وظيفة كبيرة. نعم. الإله. ماذا كان رد فرعون على طلب الحاشية؟ كيف تترك موسى أتذر موسى وقومه يفسدون في الأرض ويدرك وآلهتك؟ ماذا كان رده؟ شوف انتبه، ما تعرض لموسى أبدا. تقرأ في سورة الأعراف الجواب، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، نحن أقوى منهم لا تخاف. ما جاب ذكر موسى أبدا، قال اقتلوا تذكر. سنقتل أبناءهم، يعني سنعود إلى إيش؟ نواصل السيرة الأولى. لم يذكر موسى أبدا، لأن خوفه منه كان يمنعه من الاقتراب منه أبدا ولو بكلمة، كما قال الشعراوي، لأنه كان يخشى إن تعرض لموسى أن يفاجئه بمفاجأة ثانية تكون أشد من الإيش؟ من العصا. لذلك كان حذر، لأن العصا لا زالت في إيش؟ في مخيلته، حتى قال بعض المفسرين أنه لما العصا انقلبت إلى أفعى، فتحت شفقيها واتجهت نحو فرعون، فقال لموسى كفها عني وأنا أؤمن بما تريد في تلك اللحظة. نعم، لكن ما شاء كذابين، يعني الكافر لو في النار ربنا يعني أعدنا، لا لو أعدناكم عدتم إلى ما أنتم عليه. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. نعم، فهو في هذا الجواب ما قال سنقتل موسى أبناءهم الذين إيش يلدون، موسى صار كبير لتيقنه أنه لا يقدر على موسى أبدا، ولأنه خاف عصاه قال سنقتل أبناءهم، لأن الأبناء هم العدة في المستقبل، ونستحيي نساءهم، استحياء مبالغة في الإحياء، لأنهم يتخذون النساء لأمرين، إما للخدمة وإما للتسري، نساء بني إسرائيل. في هذا القول من فرعون إصرار على متابعة إذلال بني إسرائيل وقتل الأولاد المولودين واستحياء النساء. شو السبب أصر وتابع؟ مر معنا أن بني إسرائيل كانوا يساعدون الهكسوس، سكان فلسطين الرعاة، وملوكهم يساعدونهم على القبض، وبعد أن طرد الفراعنة الهكسوس من مصر ردوهم، اتجهوا إلى إيذاء بني إسرائيل الذين كانوا يؤيدون أعدائهم. طلب الملأ والحاشية من فرعون قتل موسى، فكان جوابه كما ذكرت لكم لم يتعرض، بل طمأن الحاشية نحن أقوياء فلا تخافوا، ولذلك قال إيش وإنا فوقهم قاهرون. قاهرون، وفعل فرعون ما وعد به الحاشية بدأ ينفذه، سنقتل سنستحي، بدأ بالاضطهاد، فأسرع بني إسرائيل إلى موسى وشكوا إليه، يعني الطغيان لا زال مستمر من قبط، شكوا إليه الضيق، شكوا إليه السخرة، كان يؤخذ الإسرائيلي فيسخر من الصباح إلى الظهر بلا مقابل عند القبط، بعد الظهر يتركوه للعمل مشان يكسب يعيش عياله، ثم يفرضون عليه الجزية فيما يأتي به من إيش من كسب بعد الظهر، سخرة قبل الظهر وجزية بعد الظهر. فماذا كان جواب موسى لهم؟ قال موسى لقوم انتبهوا استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فيها إشارة، لكن كان بنو إسرائيل على عجولين، والعاقبة للمتقين، إن تهديد فرعون لبني إسرائيل بقتل الأولاد واستحياء النساء أخافهم، فأراد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يطمئنهم بكلام يكون كرد على فرعون ويكون تثبيتا لهم على ما هم فيه من البلاء. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أمرهم موسى بشيء، أمرهم بالاستعانة بالله أولا، استعينوا بالله، وبالثاني إيش؟ وبالصبر ثانيا، وبشرهم بشارة ضمنية بأنهم سيرثون أرض مصر وأطمعهم في ذلك أولا، وبشرهم بذلك ثانيا بأن الفوز في الدنيا والآخرة لمن اتقى والعاقبة للمتقين، أي الذين يتقون الله تبارك وتعالى بمراعاة سننه، بمراعاة السنن في أسباب إرث الأرض. إذا الله أورثك الأرض فلا بد هناك سنن أن تقوم بها حتى تبقى لك ميراث الأرض، أن تكون متحدين مع بعضنا، أن نعتصم بالحق، أن نأخذ بالعدل، أن نصبر على المكاره، أن نبتعد عن حكم الهوى، أن نستعين بالله تبارك وتعالى. وقد علم موسى بذلك وحيا أن الأرض سيرثها هو وقومه، نعم، لأنه منصور على فرعون. قال الجشمي معلقا على تهديد فرعون مواعيده وجبروته: وهكذا كل ضال إذا أعيته الحجة والبرهان عدل إلى التهديد والوعيد. وكذلك كان العرب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما عرفوا الحق ولا ما عرفوا؟ نعم. ثم كان الإيش؟ لما عجزوا عن معارضة القرآن لجأوا إلى قتاله صلى الله عليه وسلم. وتدل الآيات على أنه عند الخوف من الظلمة يجب الالتجاء إلى الله تعالى، ويجب الاستعانة به والصبر كذلك. هذا من أسباب رفع البلاء. والختام المحمود هو التقوى، وتكون العاقبة لها. قال صاحب أيسر التفاسير: وسبحان الله، فإن ما ذكره موسى لبني إسرائيل، إشارة إلى أنهم تركوا الأرض، قد وقع تماما حرفيا كما ذكر موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حرفيا فترة صبر فيها بنو إسرائيل، فأنا لهم الله عز وجل كما سيأتي معنا. ماذا كان ردهم على قول موسى؟ استعينوا بالله واصبروا. شوف بقى على الأمة، كان ما قاصه الله علينا في سورة الأعراف: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يعني كأنه إيش؟ وجودك وعدم مثبت، يعني ما استفدنا شيء. سبحان الله، لك أليس هذا النصر الذي حققتموه بإلقاء العصا واستجابة السحرة والناس قلوبهم كلها، أليس هذا نصرا؟ بس طولوا بالكم، لأنهن ظنوا أن القضية بقى بيوم أو يومين إيش وتنتهي المشكلة. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فماذا قال؟ قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. والله آية تسع مؤلفا كاملا. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال هذه الكلمات، يقول صاحب أيسر التفاسير، كلمات آية مهزوم، فقد كل ثقة. لماذا؟ قال: يطول معانوا من العذاب والبلاء، فنسيتم يعني حطمة. قالوا: ما زلنا نتلقى قتل الأبناء واستحياء النساء ونقوم بأعمال السخرة في الصباح والجزية بعد الظهر. نعم، كما ذكرنا يأخذ منهم. ثم قالوا: كأن مجيئك لم يصنع شيئا ولم يغير من حاله. أراد موسى أن يحيي الأمل في نفوسهم وأن يشد عزائمهم وأن يصل قلوبهم بالقوي العزيز الذي لا يقهر. فأجابهم قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. وعندما تقول عسى من الله معناه واجبة الوقوع. عسى ربي، قل لهم يا موسى عسى ربي. وعسى من الرجاء، في تمني وفي رجاء. التمني أن تطلب شيئا لا يمكن حصوله. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يرجع الشباب؟ ما بيرجع، لكن ترجو شيئا ممكن تحقيقه. قد تطلب منك إنسان شيء فتقول عسى أن أتيك به، قد تأتي به وقد لا تأتي به. نعم، أنت قد تأتي به وقد لا تأتي به، قد تحول ظروف دون أن إيش. لكن عندما يقول الله عسى، هل هناك مانع من تحقيق ما يريد؟ أبدا. عسى ربكم أن يهلك عدوكم، نعم، ويستخلفكم في الأرض. الذي آذاكم بظلمه سيهلك بإذن الله عز وجل، ويجعلكم خلفاء في الأرض ويستخلفكم. تطمئنهم يرفع معنوياتهم. نعم. التي وعدكم الله إياه. وقد تحقق الوعد، ورثوا أرض مصر في أيام داود وسليمان، وفتحوا بيت المقدس مع يوشع، تحقق الوعد الذي وعدهم الله عز وجل به. وقول موسى لهم هذا الكلام كان بشارة من الله. ثم ختم ثلاث كلمات: فينظر كيف تعملون، أي الله عز وجل سيملككم الأرض وسترثونها، لكن هذا اختبار. فينظر كيف يكون فعلكم، هل تشكرون النعمة أم تكفرون، وهل تصلحون في الأرض أم تفسدون، وهل تعدلون فيها أم تظلمون. فناظر، فينظر أو فينظر كيف تعملون. ولذلك السنة الكونية إذا أردت أن تدام، أن تدوم لك وراثة الأرض المسلم، أن يكون، أن تصلح، أن تعدل، أن تتحد، أن. ولذلك قالوا: يقيم الله عز وجل دولة الكفر بالعدل، ولا يقيم دولة الإسلام بالظلم. فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. وقوله فينظر كيف تعملون تحذير من أن يعملوا في الأرض بشيء لا يرضي الله عز وجل إذا أورثهم الله تعالى. والمقصود هنا السياسة، سياسة الناس، معاملة الحكام لغيرهم بعد استخلافهم في الأرض. ولذلك بذكر التاريخ إشارة جميلة لعمرو بن عبيد، كان من علماء الدولة العباسية، بيدخل على المنصور يوما قبل أن يكون المنصور خليفة، لسه عم بيعدوا للقضاء على بني أمية، فوجد أمامه رغيف عم يأكل المنصور. قال: لسه ما تولوا الحكم، ما أزالوا. فقال المنصور للخادم المسؤول ولأمره: نعم، التمسوا رغيفا لابن عبيد، يعني أعطونا رغيف ثاني يأكل معي. فقال العامل: لا يجد، ما عندنا حتى رغيف ثاني، ما عندنا. انتبه الموقف هذا قبل الخلافة، قبل ما يصير بني أمية في أواخر أيام. قال: لا نجد. فلما ولي المنصور الخلافة وتمكن ملكهم بعد القضاء على الأمويين، وكثرت النعمة على المنصور، أموال لا تحصى لا تحصى، فدخل عليه عرش بحبوح، ودخل عليه عمرو بن عبيد، وقال للمنصور: يا أمير المؤمنين، لقد صدقكم الله وعده بالحق، لقد صدقكم الله وعده في قوله عز وجل: عسى ربكم أن يهلك عدوكم وقد أهلك، ويستخلفكم في الأرض وقد استخلفكم، فينظر كيف تعملون. هل تسيرون على نهج الظلام أم على نهج الحق والخير؟ أشار بهذه الآية كما أشار إيش موسى إلى بني إسرائيل. وعسى كما ذكرت من الله واجب، لأنه تفضل فأوجب على نفسه، لأن الكريم إذا وعد وأوجب على نفسه وفى، وفى تفضلا وتكرما. وعبر موسى بعسى أدبا مع الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله.